إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن إن شاء الله جل وعلا بصدد الكلام عن غزوة بني قينقاع. فأما تاريخها فقد ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدر، ورجح ذلك ابن حجر مستندا إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود، وحكم عليها بالحسن، وقواه برواية عبادة بن الوليد في مغازي بن إسحاق. وقد حدد الزهري أن غزوة بني قينقاع كانت في شوال من السنة الثانية الهجرية، وأضاف الواقدي وابن سعد أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال سنة 200 من الهجرة. وقد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم علاقته باليهود في يثرب التي أصبح اسمها المدينة، بأن عقد حلفا بين المسلمين من مهاجرين وأنصار وبين اليهود، شرط فيه لجماعات اليهود المساواة مع المسلمين في المصلحة العامة، وكفل لهم التمتع بما للمسلمين من حقوق، وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، مما كان يجب عليهم معه أن يكفوا أذاهم عنه ويتركوه لما بعث من أجله. ولكن ما جبلوا عليه من الشر والمكر والفساد أبى عليهم إلا أن يكيدوا له وللمسلمين، فأخذوا يشككون الناس في صدق نبوته، ويروجون الشائعات المغرضة، ويتهمونه بالكذب والنقل عن كتبهم في محاولة واضحة لصرف الناس عنه وتأليبهم عليه. ولم يكتفوا بالكلام المسموم يهمسون به في آذان الناس، بل تمادوا في الجرأة والوقاحة، وجاهروا بأحقادهم في شاهد راح بعضهم ينظمه ويردده في مجالسهم ومجالس المشركين. والشعر يوم ذاك سلاح من أخطر الأسلحة، لما كان له من تأثير قوي في النفوس، وكان الناس يحفظون الجيد من الشعر ويرددونه، فهو بمثابة الإذاعة المسموعة والمرئية والصحف في أيامنا هذا. وكان من شيوخ اليهود رجل يدعى أبا عفك، ساءه انتصار المسلمين في بدر، فأخذ ينظم شعرا يهجو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض قومه عليه، فكأنه أعلن بذلك خروجه على عقد الموادعة ونرده للواجبات التي فرضها على أطرافه يهود ومسلمين، ودلل على خطره الشديد على المسلمين، وبالتالي على ضرورة التخلص منه. لذلك صدر الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وكلف أحد المسلمين وهو سالم بن عمير بالتنفيذ. وهكذا أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود أن أي تصرف فيه إساءة للإسلام والمسلمين لن يمر بدون عقاب مهما كان مرتكبه، كما أثبت للعرب من غير المسلمين أنه ليس بظالم ولا مفتئت على أحد، بل معتدى عليه يرد الاعتداء. ولقد كان قتل أبا عفك كفيلا بأن يجعل اليهود لو كانوا عقلاء يكفون عن سلوكهم البذيء الدنيء ويلتزمون بالعقد الذي كفل لهم الأمن والطمأنينة، ولكنهم أصروا على المضي فيما عقدوا العزم عليه من الكيد للإسلام وإحداث الوقيعة بين العرب مسلمين وغير مسلمين. وبدأت أقدم القبائل اليهودية المحاولة، وهي قبيلة بني قينقاع ذات الباع الطويل في شق صفوف العرب في الجاهلية والوقيعة بينهم. وكان يهود هذه القبيلة أثرياء لاحتكارهم العمل بصياغة الذهب وبيعه، فهم لم يكونوا يعملون بالزراعة ولم تكن لهم أرض يزرعونها، بل كانت لهم سوق تحمل اسمهم. لم يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أبرمها الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، بل سرعان ما نقضوها، ولم يكتفوا بعدم الوفاء بالتزاماتهم التي حددتها المعاهدة، بل وقفوا مواقف عدائية أيضا، فكان ذلك سبب إدلائهم عن المدينة. وأما سبب إدلاء بني قينقاع فتشير كتب السيرة إلى أن اليهود يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، وقد بلغ بهم الأمر إلى حد المجاهرة بالعداء، ولتصوير الجو النفسي الذي أحاط بجلائهم لابد من استعراض بعض الأحداث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يجمعهم وينصحهم بعد انتصاره ببدر، فجمعهم في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. ولا يخفى ما في ربهم من تحد وتهديد، مع أنهم كانوا قد انضموا تحت لواء رئاسته بموجب المعاهدة. وهذه الرواية وردت من طريق ابن إسحاق، وقد حسنها الحافظ ابن حجر، ولكن في سندها محمد بن محمد مولى زيد بن ثابت، حكم عليه الحافظ نفسه بأنه مجهول كما في التقريب. وإذا قبلنا تحسين ابن حجر لهذه الرواية، فإن ذلك لا يعني أن سبب جلاء بني قينقاع عن المدينة يعود إلى رفضهم للإسلام وأنهم لم يقبلوه، ففي هذه المرحلة كان الإسلام يقبل التعايش السلمي معهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على أحد من يهود أن يدخل في الإسلام مقابل بقائه في المدينة، بل إن نصوص المعاهدة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة النبوية. وإنما يعود سبب الجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة النبوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد أهل المدينة كما تقدم بعد وصوله إليها صلى الله عليه وسلم، وكان في اليهود ومنهم يهود بني قينقاع من أهل هذه المعاهدة، وكان من شروط تلك المعاهدة ألا يعتدي طرف على الآخر وألا يغدر طرف بالآخر. ولكن اليهود كعادتهم منذ وجدوا لا عهد لهم ولا ميثاق ولا ذمة، قوم غدر، قوم ملأوا الدنيا غدرا وفسادا ووقيعة بين أهل الأرض. فلما كان هذا طبع اليهود ودأبهم الذي لا ينفك عنهم، لم يحفظ يهود بني قينقاع ما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحترموه، فكان جزاءهم أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ليرتاح ويريح من بالمدينة منهم ومن شرهم. وأما تفاصيل ما فعلوه وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرويه ابن إسحاق وغيره فيقول: كان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا الحديث حسن لغيره، أخرجه ابن إسحاق في السيرة وأبو داود والبيهقي في دلائل النبوة بإسناد ضعيف، ولكن له شاهد مرسل صحيح من طريق عاصم بن عمر ابن قتادة، أخرجه ابن إسحاق، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير في تفسيره والبيهقي في الدلائل. فبالجملة الحديث حسن بمجموعهما. فكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله تعالى منه، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. وكانوا حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، والظلل جمع ظلة، وهو في الأصل السحابة، فاستعارها هنا لتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 حاشر، الحاشر من لا درع له، 300 دارع من لابس الدروع، قد منعوني الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وأمر بهم أن يدلوا عن المدينة، وتولى أمر إدلائهم عبادة بن الصامت، فلحقوا بأدرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، حيث تم تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث مشى عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبادة أحد بني عوف بن عمرو، لهم في حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي بن سلول، فخلعهم عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرع إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت هذه القصة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي كعبد الله بن أبي وقوله إني أخشى الدوائر، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأخرجه أيضا ابن جرير في التفسير والواحدي في أسباب النزول، وإسناده فيه ضعف. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة في محاصرة بني قينقاع، استعمل بشير بن عبد المنذر أبا لبابة رضي الله عنه، وكانت محاصرته إياهم 15 ليلة. ذكر ابن هشام سببا آخر لغزوة بني قينقاع فقال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، والجلب كل ما يذلب إلى السوق ليباع فيه، فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعهد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوتب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. حدثت غزوة بني قينقاع يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية للهجرة، كما ورد في الفتح وفي الطبقات الكبرى لابن سعد وفي سيرة ابن هشام وفي البداية والنهاية. كان بنو قينقاع من أشجع يهود، وكانوا صاغة، والصواغ صانع الحلي، وكان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد، كما مر في أمر الصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من سكن المدينة. فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهود بني قينقاع نقضوا العهد والميثاق وتوسعوا في استفزازهم، سار إليه واستخلف على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه، ودفع اللواء إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان لواء أبيض. فلما رأوا المسلمين تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الحصار، ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، حتى قذف الله الرعب في قلوبهم، فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكتفوا. فحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بدوره النفاقي، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه، وقال: يا محمد، أحسن في موالية. وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسن في موالية. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأدخل ابن سلول يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا. قال السهيلي في الروض: الظلل جمع ظلة، وهي ما حجب عنك ضوء الشمس وصحو السماء. وكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرقا بساما، فإذا غضب تلون ألوانا، فكانت تلك الألوان حائلة دون الإشراق والطلاقة والضياء المنتشر عند تبسمه. ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاشة و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود أحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر، أي الغلبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. مر هذا وهو من رواية ابن إسحاق في السيرة، وإسناده مرسل صحيح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوا من المدينة، والجلاء الخروج من البلد بذراريهم ونسائهم، وأمهلهم 3 أيام، ووكل بإخراجهم منها عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فأخذهم عبادة، أي حملهم، أخذهم بالرحيل والإجلاء، وطلبوا التنفس أي المهلة. فقال لهم عبادة: ولا ساعة من نهار لكم 3 لا أزيدكم عليه، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أنا ما نفستكم. فلما مضت 3 خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى الشام، وبلغ خلف ذباب وهو جبل بالمدينة، ثم رجع رضي الله عنه. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن يهود بني النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأقر قريضة ومن عليهم، حتى حاربت قريضة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام يعني موالية، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. وغنم المسلمون ما كان لهم من مال، ولم تكن لهم أراضون ولا مزارع، وإنما كانوا صاغة، ووجدوا في حصونهم آلة الصياغة وسلاحا كثيرا، فقسمت الغنائم بين الصحابة رضي الله عنهم بعد إخراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الذي ولي قبض أموالهم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. والراجح أنه كان هناك اتفاق بين اليهود ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول بشأن إشعال الفتنة واستدراج المسلمين إلى الحرب وهزيمتهم بعد أن استفحل قطرهم نتيجة لانتصارهم في بدر، فما إن يحدث الصدام حتى يتقدم هذا المنافق عبد الله بن أبي وأتباعه لنصرة مواليه من اليهود، وينضم إليهم يهود بني النضير وبني قريظة وغيرهم من اليهود الذين كانوا يقيمون حول المدينة، فتدور الدائرة على المسلمين، وينتهي أمرهم إما إلى هزيمة ساحقة تقضي عليهم، وإما إلى ضعف شديد يجعلهم لا يمثلون أي خطر على اليهود. ماذا كان على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل في هذه الحال؟ كان أمامه صلى الله عليه وسلم بعض الخيارات، وهي أن يطلب من المسلمين التحلي بضبط النفس وكأنه ليس طرفا في المشكلة، وهو ما يفعله البعض الآن كلما ارتكب اليهود جريمة في حق الفلسطينيين، أو أن يفاوض اليهود فيعرف ماذا يريدون وما الذي لا يريدون، وعندئذ يدخلونه في متاهة ليس لها آخر، وتمتد المفاوضات في حين أنهم يعدون العدة لتوجيه ضربة قاضية إلى المسلمين، أو أن يلجأ إلى الدولة الفارسية التي كان اليهود يدينون لها بالولاء، يرجوها أن تمارس عليهم ضغطا من أجل أن يلينوا ويسلموا للمسلمين بجزء من مطالبهم. وإذا راجعه أحد من المسلمين قال له إن جميع أوراق اللعب في يد فارس، أو أن يلجأ إلى المعسكر الآخر، معسكر القسطنطينية، يدعوها للاشتراك في مؤتمر دولي الغرض منه التوسل إلى اليهود لكي يستجيبوا لبعض مطالب المسلمين، ويقسم لهم على حبه للسلام بل على عشقه له، وأنه لا يمانع في الاعتراف لليهود بكل ما يزعمون أنه حق له. أما الخيار الأخير فهو أن يواجه عدوانهم بالقوة والحزم والعزم، فينبذ إليهم على سواء طالما أنه يخاف من خيانتهم كما أمره الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وهكذا بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصر بني قينقاع بحصونهم القوية قبل أن ينضم إليهم آخرون، فأحاط بهم كما يحيط السوار بالمعصم بحيث منع عنهم الإمدادات، وحال دون اتصالهم باليهود من بني قريظة والنضير والمنافقين من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، وانتظر بنو قينقاع أن يمد إليهم أحد من هؤلاء يدا بالمساعدة دون جدوى، فقد تريث بنو النضير وقريظة ريثما يبدأ عبد الله بن أبي الهجوم فيتبعونه في حين جبن هذا عن التصرف. وهنا تظهر براعة الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية وبعد نظره وحكمته وإلمامه الكامل بكل أبعاد الموقف وبطبيعة ونفسية المشاركين فيه، ففضلا عن قطعه لأي اتصال بين بني قينقاع وأنصارهم، فإن تبكيره بشن الهجوم على هذا النحو كانت له مزايا أخرى، منها بث الخوف في نفوس اليهود وهز الثقة بأنفسهم وبقوتهم، وإقناعهم بأن جرأة المسلمين ليست من فراغ، وهو ما ظهر بوضوح من رد فعلهم حيث بدوا وكأنما أصيبوا بالشلل، فلبثوا داخل حصونهم لا يدرون كيف يتصرفون، على الرغم من أنه كان لديهم 700 مقاتل منهم 400 مدرعون، وهذا العدد يزيد على عدد المسلمين الذين حاصروا القلاع. ونسي اليهود ما سبق من توعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما نشبت الحرب بينهم وبين، وهكذا استمر الحصار مضروبا عليه 15 ليلة دون أن يمد إليهم أحد يد المعاونة والمساعدة. ومما يرجح أن تكون قوة المسلمين أقل من قوة اليهود أن عدد المسلمين يوم بدر كانوا حوالي 310 من الرجال ما بين المهاجرين والأنصار، ولا يظن أنها زادت كثيرا يوم حصار يهود بني قينقاع الذي حدث بعد مدة قصيرة من معركة بدر. فلما أيقن يهود أن أحدا لن يساعدهم اضطروا إلى الاستسلام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كل ما فعله عبد الله بن أبي من أجلهم أن طلب من الرسول تركهم ليغادروا المدينة بعد مصادرة أموالهم، فأقردوا جميعا إلى أذرعات وهم يحملون أموالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهم. وفي بعض الروايات في غزوة بني قينقاع أمور، قال ابن الأثير إنه لما نزل يهود بني قينقاع على حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر فكتفوا، وهو يريد قتلهم، وكانوا حلفاء الخزرج. فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول فكلمه فيهم فلم يجبه، فأدخل يده في جيب رسول الله، أي في فتحة الثوب التي يخرج اللابس منها راشه هي الجيب، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ويحك أرسلني، فقال لا أرسلك حتى تحسن إلى موالي 400 حاشد و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، وإني والله لا أخشى الدوائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم. كذا قال ابن الأثير رحمه الله. القصة على هذا الوجه يفهم منها أنه لولا تدخل عبد الله بن أبي بهذه الطريقة العنيفة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتله، وهذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ينوي قتله، وإلا لقتل يهود بني النضير فيما بعد، وهو لم يلمح ولم يصرح بانصراف نيته إلى قتله، كما أن نزولهم على حكمه لا يفهم منه أنه كان قد حكم بقتله، ولو أنه كان قد رأى أن يقتلهم ما كان تدخل عبد الله بن أبي بالذي يجعله يعدل عن قراره. وبهذه الصورة غير الكريمة التي ستجعله يبدو كما لو كان خائفا من عبد الله بن أبي. أما عن التصرف الذي نسب إلى عبد الله بن أبي هو أنه أمسك بتلابيب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد أن أعجزه عن تخليص نفسه أو اضطر إلى أن يطلب منه أن يتركه، فإنه تصرف لا يعقل لأكثر من سبب. فمن ناحية لا يتصور صدوره من منافق جبان كابن أبي اعتراه الخوف من يهودي هو كعب بن أسد القرضي لما توعد بالانتقام منه بعد وقعة بعاث، وأخذ ابن أبي يقسم لذلك اليهودي أنه لم يشترك في المعركة، ويأتي إليه بالشهود يؤيدون دفاعه، فمثله لا يجرؤ على الإمساك بتلابيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمام من؟ أمام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحمزة وغيرهم من الصحابة الذين كان الواحد منهم لا يتردد في التضحية بنفسه فداء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يشاك بشوكة. ثم أين عبد الله بن أبي من الرسول بقوته ومهابته بحيث يقدم على إتيان مثل هذا التصرف معه دون خوف أو وجل؟ وهو الذي كان لا ينفك يقسم على إخلاصه بل ويكذب فيما يتعلق بما ينسب إليه ويتظاهر بالبراءة وسلامة النية. إن أقصى ما يمكن أن يفعله من كان مثل ابن أبي أن يتوسل ويرجو لا أن يتشاجر ويقسو. والغالب أنه ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل رجال بني قينقاع فتوسل إليه أن يكتفي بطردهم إلى أذرعات. وهكذا فشلت المؤامرة ولم يفلح اليهود وأعوانهم في بذر بذور الفتنة بين العرب وشق صفهم كما كانوا يفعلون قبل الإسلام. ولكن هل استفاد اليهود من ذلك الدرس؟ كلا، فإنما حدث زادهم حقدا على المسلمين وأجج في نفوسهم الرغبة في الانتقام منه، وكان تقاعس عبد الله بن أبي عن مساعدة بني قينقاع سببا في لجوء يهود بني النضير إلى المشركين في مكة وغيرها يتآمرون معهم ضد المسلمين ويمدونهم بالمعلومات التي تفيدهم في صراعهم معهم، فأخذوا يتجسسون على المسلمين ويبحثون عن نقاط الضعف لديهم ليدلوا المشركين عليهم. هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبد الله بن أبي بن سلول عن اليهود وعمله في كثير من أحداث الفتن والتخبيل والترويج للإشاعات المغرضة في صفوف المسلمين، هذا كله دليل قاطع على نفاقه. ومع ذلك عامله الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه مسلم، وهذا يدل كما أجمع العلماء على أن المنافق إنما يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلم، ويتولى الله أمره وباطنه يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك قول عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. أخرج هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه البخاري في صحيح. والحكمة من معاملة الناس للمنافقين بحسب الظاهر أن تظل العدالة بين الناس في مأمن من التلاعب، إذ ربما اتخذ بعض المتنفذين من حجية الأدلة الوجدانية والاستنتاجية وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حق. ولا يجوز موالاة غير المسلمين، بل يجب البراءة منهم إلا إذا كان المسلمون في حالة ضعف يضطرهم إلى الموالاة. وفي ذلك يقول الله جل في علاه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقع أيضا بعد ذلك غزوة السويق، بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة، وكان قد نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة، على أن مسها هنا متعدية، أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جناح الظلام، فأتى حيي بن أخطب فاستفتح بابه، فأبى حيي وخاف، فانصرف إلى شلان بن مشكم سيد بني النضير وصاحب كنزهم إذ ذاك، فاستاذن عليه فأذن له فقراه، وهو ما يقدم للزائر، وسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث مفرزة منهم فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض. في الخامس من ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة حدثت غزوة السويق، والسويق قمح أو شعير يخلى ثم يطحن فيتزود به ملتوتا أي مبللا بماء أو سمن أو عسل. لما رجع أبو سفيان إلى مكة ورجع فل قريش من بدر، والفل القوم المنهجمون، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم ويسأر لأصحابه. قال السهيلي في الروض عند قوله ألا يمس رأسه ماء من جنابة، في هذا الحديث أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما بقي فيهم الحج والنكاح، ولذلك سموها جنابة لمجانبتهم في تلك الحال البيت الحرام ومواضع قربانهم، ولذلك عرف معنى الكلمة في القرآن، أعني قوله تعالى في سورة المائدة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فكان الحدث الأكبر معروفا بهذا الاسم فلم يحتاجوا إلى تفسيره بخلاف الوضوء، فإنه من الأسماء الإسلامية لم يعرف قبل الإسلام، فبينه تعالى بقوله في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خرج أبو سفيان في 200 راكب من قريش ليبر يمينه، ووصل إلى أطراف المدينة ليلا ولجأ إلى بني النضير، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى شلان بن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فضيفه وسقاه خمرا وأخبره من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية من المدينة يقال لها العريض، العريض بضم العين مصغرا، واد بالمدينة به أموال لأهلها، فأتوا ناحية من المدينة يقال لها العريض فحرقوا في أصوار من نخل بها، الأصوار جمع صور وهي الجماعة من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما ثم ولوا مدبرين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في أثرهم يطلبهم في 200 من المهاجرين والأنصار، واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه، فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق، الجرب جمع جراب، وهو وعاء من جلد الشاء لا يوضع فيه إلا ما كان يابسا، فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق وهي عامة أزوادهم يتخففون منها للنجاء، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرقرة القدر، القرقر الأرض المستوية، والقدر ماء لبني سليم، وأصل القدر طير في ألوانها قدرة، سمي الموضع أو الماء بها. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وكانت غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أيام، فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال نعم. قال ابن هشام وإنما سميت غزوة السويق لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق، فرجع المسلمون بسويق كثير. عند ابن كثير في البداية والنهاية أن غزوة السويق هذه هي غزوة قرقرة الكدرة، وقد مر ذكر تلك الغزوة بحول الله وقوته. جاء أول أضحى رآه المسلمون. قال ابن جرير رحمه الله في تاريخ، وبعد أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حضرت الأضحى، وكان أول أضحى رآه المسلمون، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وأهل اليسر من أصحابه يوم العاشر من ذي الحجة، وخرج بالناس إلى المصلى فصلى بهم، فذلك أول صلاة أضحى صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بالمدينة بالمصلى، وذبح فيه بيده الشريفة شاتين وقيل شاتا. وأما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله كما في الصحيحين. هذا الذي دلت عليه سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي. قال الحافظ كأن تسميتها أضحية قد اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه عن الضحى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكرشين أقرنين أملحين، الأملح الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. والصفاح بكسر الصاد المراد به الجانب الواحد من وجه الأضحية. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل العشر، والمقصود بأيام العشر العشر الأول من ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا كما ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب. في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان ابن مضعون رضي الله عنه من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليه. أسلم رضي الله عنه أول الإسلام. قال ابن إسحاق أسلم عثمان بن مضعون بعد 13 رجلا، وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى مع جماعة من المسلمين، فبلغهم وهم في الحبشة أن قريشا أسلمت فعادوا، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وكان رضي الله عنه من أشد الناس بجهادا في العباد، يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المباحات ويعتزل النساء، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل، والتبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل والاختصاء فنهاه عن ذلك. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال الحافظ: والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، وهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية. روى أبو داود في سننه بسند حسن عن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشر أي كشف عن ذراعيه. قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حشر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن من مات من أهلي. وأخرج البخاري في صحيحه عن أم العلاء رضي الله عنها قال: رأيت لعثمان ابن مضعون في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ذاك عمله يجري له. قال الحافظ: قوله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله يجري له، قيل يحتمل أنه كان لعثمان رضي الله عنه شيء عمله بقي له ثوابه جاريا كالصدقة، وقد كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه من الأغنياء، فلا يبعد أن تكون له صدقة استمرت بعد موته. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن لغيره عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة، فقلنا لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك. والبعل الزوج، ومنه قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. قلنا لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك؟ قالت: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. يعني تركت الزينة وكانت في تلك الهيئة لأنه لا حاجة له إلى شيء منه. ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مضعون رضي الله عنه مرابطته في جهاد أعداء الله، فإنه ممن يجري له عمله، كما ثبت في السنن بسند صحيح من حديث فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وله شاهد عند مسلم في صحيحه والنسائي من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فليحمل حال عثمان بن مضعون رضي الله عنه على ذلك فيزول الإشكال من أصله. وقد دفن رضي الله عنه في البقيع، وهو أول من دفن بالبقيع من المهاجرين رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة، وفي رواية قالت امرأته: هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضبان، فقال: وما يدريك؟ قالت: يا رسول الله فارسك وصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فأشفق الناس على عثمان. فلما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مضعون. فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: ابكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. أخرجه أحمد وصححه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، ثم تراجع عن تصحيحه أخيرا وقال في السلسلة الضعيفة: منكر. وصرح بتراجعه عن التصحيح رحمه الله. وفي الحديث أي في الإسناد عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال فيه البخاري وغيره كما في التقريب: منكر الحديث. في هذه السنة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل، فكان معلقا أي كتاب المعاقل بسيفه. قال ابن جرير رحمه الله: وفيها أي في السنة الثانية للهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل وكانت معلقة بسيفه. المعاقل أي الديات، وتسمى الدية بالعقل. وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها، أي ربطها وشدها بعقولها بفناء أولياء المقتول لتسليمها إليه. يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الديات في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، والمأمومة التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة، ففي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، والجائفة كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وحلق وصدر، وفي العين 50 من الإبل، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي الشن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5، والموضحة التي تبرز إلى العظم تنفذ إليه وتوضحه وتبرزه. أخرجه مالك في الموطأ، وقال الألباني في الإرواء وهو مرسل صحيح الإسناد، وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: لا خلاف عن مالك في إرسال الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل الشيخ، يعني كتاب الديات، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقع بعد ذلك غزوة ذي أمر، وذو أمر بلفظ الفعل من أمر يأمر، قال الواقدي هو من ناحية النخيل، وهو بندب من ديار غطفان، وقيل واد بطريق ثيب إلى المدينة على نحو 3 مراحل من المدينة بقرية النخيل. غزوة ذي أمر أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، قادها في المحرم 3 من الهجرة. سببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم وهو الماء المسمى بذي أمر، فأقام هناك سفرا كله من 3 من الهجرة أو قريبا من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة. ذكر ابن هشام وابن القيم في الزاد ذلك، ويذكرون أيضا يعني العلماء من أصحاب الشعر أن محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل دعثور أو غورة المحاربي كانت في تلك الغزوة، غزوة ذي أمر، والصحيح أنها في غير تلك الغزوة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. غزوة ذي أمر أو غزوة غطفان في المحرم من 3 للهجرة، وهذا ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، وعند ابن سعد في الطبقات أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان في 12 من ربيع الأول من 3 للهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 450 مقاتلا، وفي هذه الحملة العسكرية هي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد. استخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذلك عندما جاءه الخبر من عيونه والعين أي الجاسوس أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمعوا بذي أمر في نجد يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فلما سمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم هربوا إلى رؤوس الجبال. وأما قصة دعثور بن الحارث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر فعشكر به، وأصابه مطر كثير فابتلت ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف، وذلك بمرأة من المشركين. واشتغل المسلمون بشؤونهم، فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له دعثور بن الحارث لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما شعر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه بالسيف مشهورا، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله. ودفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني؟ قال لا أحد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، فلما رجع إلى أصحابه قال: ويلك ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك، وشهدت أن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. ذكر ذلك الخبر ابن إسحاق في السيرة، وكذلك ابن سعد في الطبقات، وابن كثير في البداية والنهاية، والبيهقي في الدلائل، على أن ذلك إنما وقع في غزوة ذي أمر أو في غزوة غطفان. قصة أخرى شبيهة بقصة دعثور، في الصحيحين قصة شبيهة بقصة دعثور بن الحارث، لكن بغير سياق أهل الشير والمغازي، وفي غير هذه الغزوة، وبغير اسمه هذا، بل اسمه غورة بن الحارث، فيها أنه لم يسلم، كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا في غزوة ذات الرقاع. قال البيهقي في الدلائل: سيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه، فلعلهما قصتان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا، لأن ذلك الرجل اسمه غورة بن الحارث، ولم يسلم بل استمر على دينه، ولم يكن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله. ثم وقعت غزوة الفرع من بحرانا، بحران بضم الباء موضع بناحية الفرع. قال الواقدي: بين الفرع والمدينة 8 برد. وقال ابن إسحاق: هو معدن بالحجاز في ناحية الفرع، وضبطه بعضهم بالفتح بحران. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر في البداية والنهاية، فأقام بالمدينة ربيعا الأول كله أو إلا قليلا منه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلق حربا. قال ابن إسحاق: ثم رجع ولم يلق كيدا. سرية زيد بن حارثة إلى القردة من مياه نجد. حاولت قريش الإفادة من الطريق التجارية عبر نجد باتجاه العراق للإفلات من الحصار الاقتصادي، فخرج أبو سفيان في تجار من قريش معهم تجارة معظمها من الفضة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلقي القافلة في ماء من مياه نجد يدعى القردة، ففر الرجال تاركين القافلة غنيمة له، وكان ذلك بعد 6 أشهر من غزوة بدر الكبرى. ذكره ابن إسحاق بدون إسناد، وابن كثير في البداية والنهاية، ولكن ذكر الواقدي أن قائد القافلة كان صفوان بن أمية بدلا من أبي سفيان كما في البداية والنهاية. وذكر ابن سعد أن جند زيد بن حارثة كانوا 100، وأن القافلة كانت تحمل وزن 30,000 درهم من الفضة، وأن قيمتها بلغت 100,000 درهم. وبذلك فشلت خطة قريش في إيجاد طريق جديد لتجارتها، وهكذا أحكم الحصار الاقتصادي عليها، وأحست بشديد وطأته على اقتصاد مكة التجاري، فكان لابد أن تقوم بعمل حاسم لإنقاذ اقتصادها وسمعته. سرية وغزوة. جرت عادة المحدثين وأهل الشيعة واصطلاحاتهم غالبا على أن يسموا كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدو سرية وبعثا. وربما سموا بعض السرايا غزوة كما في مؤتة، حيث قالوا غزوة مؤتة، وكما في سرية الرجيع حيث عبر عنها السيوطي في القصائص بغزوة الرجيع، وعن سرية سيف البحر بغزوة سيف البحر. وربما سموا الواحد سرية وهو في الأصل كثير، وربما سموا الاثنين فأكثر بعثا، ومنه قول الأصل كالبخاري بعث الرجيع. ولكن ابن حجر ذكر أن ما افترق من السرية يسمى بعثا. أخرج البيهقي عن مجاهد قال قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وخبابا سرية، وبعث دحية سرية واحدة. وقال الشافعي رحمه الله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما، وبعث عبد الله بن أنيس سرية واحدة. قال ابن القيم وكان يبعث بالسرية فرسانا أحيانا ورجالا أخرى. وفي السيرة الحنبية أنه من ظاهر كلام أهل المغازي أنهم لا يفرقون بين كون إرسال تلك السرايا والبعوث للقتال أو لغير القتال كالتجسس للأخبار أو لتعليمهم الشرائع كما في بئر معونة والرديع، أو حتى للتجارة كما في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه حيث ذهب مع جماعة بالتجارة للشام فلقيه بنو فزارة فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معه. وقد اختلف في السرية معنى وعددا. في اللسان السرية من سرايا الجيوش، فإنها فعيلة بمعنى فاعلة، سميت سرية لأنها تسري ليلا في خفية لئلا ينذر بهم العدو فيحذروا أو يمتنعوا، يقال شر قائد الجيش سرية إلى العدو إذا جردها وبعثها إليهم وهو التسرية. ونقل المسعودي عن بعض ذوي المعرفة بسياسة الحروب أنها هي التي تخرج بالليل، فأما التي تخرج بالنهار فتسمى الشواربة، وذلك قوله تعالى ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار. أما ابن الأثير فذكر أن السرية الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 تبعث إلى العدو وجمعها الشرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري أي النفيس. وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفية وليس بالوجه، لأن لام السر راء وهذه ياء. وفي الحديث يرد متشريهم على قاعدهم، والمتشري الذي يخرج في السرية. ومعنى الحديث أن الإمام أو أمير الجيش يبعثه وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة لأنهم بدء لهم وفئة، فأما إذا بعثهم وهو مقيم فإن القاعدين لا يشاركونهم في المغرب. واتفق أصحاب اللسان والقاموس وتهذيب الألفاظ على أن السرية ما بين 5 أنفس إلى 300. وقد خالفهم صاحب فقه اللغة فذكر أن السرية من 50 إلى 400. وذكر ابن حجر قولا آخر وهو أنها من 100 إلى 500. ثم نقل هؤلاء أقوالا مختلفة في تعداد الجيوش ومسمياتها. ففي فقه اللغة أن أقل العساكر الجريدة، وهي قطعة جردت من شائرها لوجه، ثم الشرية، ثم الكتيبة وهي من 400 إلى 1000، ثم الجيش وهو من 1000 إلى 4000، وكذلك الفيلق والجحفل، ثم الخميس وهو من 4000 إلى 12000، والعشكر يجمعها. ذكره الثعالبي في فقه اللغة وسر العربية، وكتاب نافع جدا في تهذيب الألفاظ. الخميس ما زاد على الشرية، والهضاء الكثير من الخير، والهضاء الجماعة من الناس. حققت الشرايا المنجزات التالية: التدريب على القتال في ظروف جديدة تختلف عن ظروف معارك الجاهلي، وفي إطار موازين قوى مادية ومعنوية مختلفة، وكذلك تعزيز الروح التعرضية أي الهجومية لدى المسلمين، ومنع روح الدفاع المستكن أي الثابت من التغلغل في صفوفهم، وكذلك استطلاع المناطق المحيطة بالمدينة وما فيها من مسالك وطرق مواصلات ومصادر مياه، استعدادا للمعارك الحاسمة التي كان من المنتظر أن تدور في تلك المناطق، كذلك كسب بعض الغنائم التي ساهمت في تعزيز القوات المسلحة الإسلامية النبوية، وتقوية علاقات التعاون بين المهاجرين والأنصار، وصهرهم في بوتقة المعركة لبناء مجتمع متماسك متعاون يزيده الخطر الخارجي تماسكا وقوة، وتهديد قريش بالحصار الاقتصادي عن طريق جعل ممرات تجارة قريش مع بلاد الشام مهددة غير آمنة يمكن أن يتعرض لها المسلمون في أي لحظة ويستولوا على القوافل التي تعبرها، مما جعل قريشا تعيش في ذعر وخوف على تجارتها ورجالها الذين يرافقون القوافل. وثبتت الشرايا هيبة الإسلام والمسلمين بين القبائل المجاورة للمدينة. ومن هذه الشرايا التي بدأت عملها مبكرا يظهر جليا أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من مرحلة الدفاع المستكن إلى مرحلة الدفاع المتحرك، هو أنه على الأقل طبق المبدأ العسكري الحديث، يعني الذي عرف في هذا العصر أو صيغة الهجوم أقوى وسائل الدفاع، لأنه لم يكن في الواقع يمتلك القوات والأموال اللازمة لشن هجوم واسع النطاق. شرية زيد بن حارثة، وهي آخر وأنجح دورية قتال قام بها المسلمون قبل أحد، وقعت في جمادى الآخرة سنة 3، وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلتها إلى الشام فأخذها هم آخر. قال صفوان بن أمية لقريش، وقد مر أن بعض المصادر جعلت مكان صفوان أبا سفيان، قال صفوان بن أمية لقريش وهو الذي انتخبته قريش في ذلك العام لقيادة تجارتها إلى الشام: إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا أي أفسدوه علينا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعوهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء. ودارت المناقشة حول هذا الموضوع، فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان: تنكد الطريق على الساحل وخذ طريق العراق،

وكان من عداوته أنه لما بلغه خبر انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر قال أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير لي من ظهرها. فلما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرض عليهم، ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فبكى قتلاهم في بدر وحرضهم على قتال المسلمين، فنزل بمكة على المطلب بن أبي وداعة الشهمي فأنزله وأكرمه وجعل ينشد الأشعار ويحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه فقالوا نحن أهل السقاية، والسقاية ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، والشدانة، وشدانة الكعبة خدمتها وتولي أمرها، وأنت سيد أهل يثرب، فنحن خير أم هذا الصنيبير المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ أرادوا قبحهم الله بالصنيبير المنبتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصنيبير تصغير الصنبور وهو الأبتر لا عقب له. أصل الصنبور شعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، وقيل هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها، أراد أنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب أثر الصنبور لأنه لا عقب له، والمنبتر الذي لا ولد له، أرادوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيش له ولد يزعم أنه خير منا. قال لا، أنتم خير منه. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر، الأبتر الذي لا ولد له. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره فتوهموا أي هؤلاء الكفار لجهلهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال وأقد يشبب في أشعاره بنساء الصحابة، شبب بالمرأة قال فيها الغزل، وصار يؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء والصليط الطويل اللسان. فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف؟ قال الحافظ في الفتح أي من الذي ينتدب إلى قتله؟ فإنه آذى الله ورسوله، فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة شلكان بن سلامة، وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر، وكان قائد تلك المجموعة محمد بن مسلمة رضي الله عنهم جميعا. في رواية الشيخين في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. في رواية ابن إسحاق قال صلى الله عليه وسلم فافعل إن قدرت على ذلك، فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه فأذن لي أن أقول شيئا، قال قل. قال الحافظ في قول محمد بن مسلمة رضي الله عنه: فأذن لي أن أقول شيئا، كأنه استأذنه أن يفتعل شيئا يحتال به. ومن ثم بوب عليه البخاري في صحيحه: باب الكذب في الحرب. وقد ظهر من سياق ابن سعد في الطبقات للقصة أنهم استأذنوا أن يشكو منه صلى الله عليه وسلم ويعيبوا رأيه. قال: قل. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف فقال له: إن هذا الرجل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا من العناء وهو التعب، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا، أي وزيادة على ذلك، والله لتملن، أي لتسأمن من الملال. فقال محمد بن مسلمة: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وشقا أو وشقين. الوشق 60 صاعا. قال كعب: نعم، ارهنوني. ارهنوني، أي ادفعوا لي شيئا يكون رهنا على التمر الذي تريدونه. فقد أرادوا وشقا أو وشقين. قال محمد بن مسلمة: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال كعب: فارهنوني أبناءكم. قال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوشق أو وشقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، يعني السلاح. فوعده محمد بن مسلمة أن يأتيه بالسلاح، وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمة. فقد جاء كعبا فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة، ثم قال له: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني. قال كعب: أفعل. قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. ثم قال أبو نائلة: إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. وهكذا ندح محمد بن مسلمة وأبو نائلة في هذين اللقاءين أن يصل إلى ما قصد، فإن كعبا لن ينكر معهما السلاح لأنه سيكون رهنا، ولن ينكر معهما الأصحاب، فإنما هم على قول أبي نائلة. في ليلة مقمرة، ليلة 14 من شهر ربيع الأول من السنة 3 للهجرة، اجتمعت هذه المجموعة الفدائية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم قائلا: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وطفق يصلي ويدعو ربه، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن كعب بن الأشرف، فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليه، فقالت له امرأته وكان حديث عهد بعرس: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاز. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه. وكان أبو نائلة قال لأصحابه: إذا ما جاءني فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة وتحدثوا معه، ثم قال له أبو نائلة وهو أخوه في الرضاء: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. فقال كعب: عندي أعطر نساء العرب. فقال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه، ثم مشى ساعة، ثم قال أبو نائلة: أعود، أي لشم رأسه. قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة، ثم قال أبو نائلة: أعود، أي لشم رأسه. قال كعب: نعم. فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال أبو نائلة لأصحابه: دونكم عدو الله. فاختلفت عليه أشيافهم لكنها لم تغني شيئا، فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في سنته، والسنة بضم الثاء وتشديد النون ما بين السرة والعانة من أشفل البطن، ثم تحامل عليها اتكأ على المعول حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا، وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران. ورجعت هذه المجموعة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه، وذباب السيف طرفه الذي يضرب به، فجرح ونزف الدم. فلما بلغت هذه المجموعة المباركة حرة العريب رأت أن الحارث ليس معهم، فوقفوا ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم، فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم، فعرف أنهم قد قتلوه فكبر. فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من آخر الليل، قال صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله؟ فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى على قتل كعب بن الأشرف، ودفن على جرح الحارث فبرئ. الحديث في الصحيحين، وأخرجه أيضا أبو داود وابن سعد وابن إسحاق بإسناد صحيح، والبيهقي في الدلائل، وابن كثير في البداية والنهاية. لما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق، فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود، واستكانوا وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. وعندما احتجت اليهود على ذلك الفعل، بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدر من كعب من أفعال. وعندما فزعت يهود وبقايا المشركين مما حدث وخافوا على أنفسهم، دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كتابة معاهدة بينهم، فكتب صحيفة عامة كما تذكر رواية أبي داود. والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاء تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود، والتي هي مشهورة بصحيفة المدينة. رواية أبي داود مدارها على والد عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، فإذا أراد الراوي بأبيه جده كعبا فيكون الحديث متصلا ورواته ثقات، فهو صحيح. وإن أراد بأبيه والده عبد الله فيكون مرسلا. وأحتاج إلى متابعة ليرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وقد وجدت المتابعة عند الهيثمي في المجمع، عند عبد الله بن كعب عن عمه نحوه نقلا عن أحمد، وحكم على الرواة بأنهم رجال الصحيح، وللحديث شواهد، فقد أخرجه البيهقي في الدلائل من طريقين، وهذه المتابعات والشواهد تجعل حديث أبي داود قابلا للاحتجاج به كما قال الشندي رحمه الله. إذن كتبت الصحيفة تأكيدا لما كتب من قبل في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود، وهي معروفة بصحيفة المدينة. كان مقتل كعب بن الأشرف بعد بدر وقبل غزوة بني النضير، حدده الواقدي بالسنة الثالثة ل14 ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس 25 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يزور المدينة يمكن أن يذهب لرؤية بقايا الحصن، حصن كعب بن الأشرف، يقع جنوب المدينة، وهو الآن جنوب شرق مسجد قباء على يمين الذاهب إلى سد بطحان، ويبعد عنه نحو نصف كيلو متر، وهو مبنى مربع الشكل تقريبا ومبني من حجارة الجرانيت، وهي حجارة حرة المدينة القريبة من الحصن. ويتكون الحصن من 10 غرف تقريبا متقابلة، وفي أركانه أبنية ضخمة ربما كانت أبراجا للحصن، كما يقع في ركنه الشرقي بئر يدوية ربما كانت البئر التي كان يشرب منها أهل الحصن. ويوجد للحصن باب من الناحية الغربية ربما كان بابه الرئيس، كما يوجد بجانب أحد الغرف آثار سلم وقد تحطمت وتهدمت معظم جدران الحصن خاصة من الناحية الشرقية. هذه قصة مقتل كعب بن الأشرف كما وردت في الصحيحين وفي كتب السيرة المعتمدة. زعم بعض المستشرقين ومن في قلوبهم مرض أن مقتل كعب بن الأشرف كان غدرا وخيانة له، وتدفع هذه التهمة بما يلي. أولا، كعب بن الأشرف كان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعين عليه أحد، ولكنه نقض عهده فرحل إلى قريش بعد هزيمتهم في بدر، ورثى قتلاهم وحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام، وجاهر بعداوته للمسلمين. وقد جاءت أحاديث متعددة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن في قتل كعب بن الأشرف إلا بعد أن نقض العهد وأمعن في إيذاء المسلمين. من هذه الأحاديث ما رواه ابن أبي أويس عن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه ولا يقاتله، ثم نقض عهده ولحق بمكة، ثم قدم المدينة معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول غدره هجاءه للنبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. وقد جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل كعب بن الأشرف فقالوا: يا محمد، قد طرق، أي قتل صاحبنا الليلة، هو سيد من سادتنا، قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل، ولكنه آذانا وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول. ثانيا، كعب بن الأشرف بإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجائه أصبح مهدر الدم، ولا يعصم دمه بأنان ولا عهد. وقد عقد شيخ الإسلام فصلا ضافيا لتحقيق هذه المسألة، فقال: ما ملخصه؟ الحديث الثالث ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وبرئت منه الذمة، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. قال الخطابي: قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة. احتج في ذلك بخبر ابن الأشرف. وقال الشافعي في الأم: لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقربه مشرك من أهل الكتاب إلا يهود المدينة، وكانوا حلفاء الأنصار، ولم تكن الأنصار أجمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما، فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعة بدر أظهر بعض اليهود عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوا على قتاله، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك منه. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أنه إنما أراد بهذا الكلام كعب بن الأشرف، وقصته مشهورة مستفيضة. ثم قال: والاستدلال لقتل كعب بن الأشرف لسبه الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول أنه كان معاهدا مهادنا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالمغازي والسير، وهو عندهم من العلم الذي يستغنى فيه عن نقل الخاصة. وكعب بن الأشرف بسبه الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح ناقضا للعهد، والدليل على أنه أصبح ناقضا للعهد بسبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، لأن هذا القول يدل على أن أذى الله ورسوله علة لندب المسلمين إلى قتل من يفعل ذلك من المعاهدين. الثاني أن النفر الخمسة الذين قتلوه من المسلمين محمد بن مسلمة وأبا نائلة وعباد بن بشر والحارث بن أوس وأبا عبس ابن جبر قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد آمنوه ووافقوه ثم يقتلوه، وهم عندما قتلوه إنما فعلوا ذلك من أجل هجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد، كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطعه الطريق، أو أمن من وجب قتله لأجل الزنا أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يعقد له عهدا سواء كان عهد وعقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة، لأن قتله حد من حدود ربنا تعالى، وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا. ثالثا مما يدفع تلك التهم: كعب بن الأشرف بتماديه في طغيانه وإيذائه للمسلمين وتأليبه أعداءهم من قريش على حربهم بعد هزيمتهم في بدر صار عدوا للمسلمين ومهددا لأمن المدينة وسلامته، فأصبح من حق المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يبتدروه بالهجوم والعقاب بعدما تفاقم شره ونقض عهده وأعرض عن النصيحة. ولو أن المسلمين تركوه يسرح ويمرح ويتطاول ويفسد في الأرض لتعرضت هيبتهم للضياع، ودينهم للاستهزاء والسخرية، ودولتهم للاضطراب وإثارة الفتنة، ولطمع فيهم من لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. ولهذه الأسباب كان كعب بن الأشرف هو الذي جنى على نفسه بإيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولو أنه قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه السيء في رسول الله وفي الإسلام وفي المسلمين، لو قر على رأيه كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه لما أصابه شر. قتله كان عقابا عادلا بعد أن نقض عهده وأعرض عن النصيحة وجاهر بعداوته للمسلمين وسب النبي الأمين، وأخذ يشبب بنساء الصحابة ونساء المسلمين رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي، وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي، وقد قال اعدل فإنك لم تعدل، ولم يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به، ولم يقتل القائل له إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في الشق أن كان ابن عمتك، وغير هؤلاء. قيل الحق كان له، فله أن يستوفيه وله أن يسقط، وليس لمن بعده أن يسقط حقه، كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يسقط، وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه. كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه، فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا. وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي: لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من شبه وآذاه. ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الشاب، كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والشر، فكان قتله أرجح من إبقائه، وكذلك قتل ابن خطل والجاريتين وقتل أم ولد الأعمى، فقتل للمصلحة الراجحة وكف عن القتل للمصلحة الراجحة. فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه. وأما شتمه صلى الله عليه وسلم أو سبه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فهو صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ حقه وله أن يعفو ويصفح. وأما بعد مماته فليس لأحد أن يسقط حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ارتد عن الدين إذا كان مسلما وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ردة مستقلة يخرج بها من الدين. فإذا رجع إلى الإسلام يبقى عليه أن يقتل لسب رسول الله، إذا بقي على ردته فلم يعاود الإسلام قتل ردة، وإذا عاود الإسلام قتل حدا، وفرق كبير بينهم. ولكن المشترك هنا أنه يقتل على كل حال، ومن المعلوم أن هذا إنما يحكم به القاضي الشرعي، ويقوم ولي الأمر بتنفيذ القتل، ولا تطلق أيدي الناس في أبشار الناس ولا في دمائهم، فلا يحتاج هذا إلى تأكيد. في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت بكرا، كانت رضي الله عنها قبل عثمان عند عتبة بن أبي لهب، فلما نزلت سورة المشد أمره أبوه أن يطلقها، فطلقها ولم يكن دخل بها. فتزوجها عثمان رضي الله عنه في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة، ولم تلد لعثمان رضي الله عنه. وكان عثمان رضي الله عنه قد تزوج أختها رقية فمرضت قبل غزوة بدر، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عثمان رضي الله عنه أن يبقى عندها عندما ذهب إلى بدر، فماتت رضي الله عنها عندما جاء بشير الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالفتح والنصر يوم بدر. فلما ماتت رقية زوجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله تعالى عنه. أخرج البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بما بعث به، ثم هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصهر القرابة، يقال صاهرت القوم إذا تزوجت فيهم، ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. ولم يعرف أحد تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في شعبان من السنة الثالثة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، بعد أن انقضت عدتها من زوجها خنيش بن حذافة السهمي رضي الله عنه الذي كان قد توفي عنها بعد بدر. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه وابن حبان في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيش بن حذافة السهمي رضي الله عنه، يقال امرأة أيم إذا كانت بغير زوج، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيش بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا وتوفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: سأنظر في ذلك. قال: فلبثت لياليا فلقيني فقال: ما أريد النكاح يومي هذا. يقول عثمان لعمر وقد عرض عليه أن يزوجه حفصة، قال: فلبثت لياليا فلقيني فقال، يقول عمر: ما أريد النكاح يومي هذا. نقلا عن عثمان قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: فلم يرجع إلي شيئا، فكنت أوجد عليه مني على عثمان، أي كنت أشد غضبا على أبي بكر من غضبي على عثمان، وذلك لأمرين: أحدهما ما كان بينهما أي بين أبي بكر وعمر من أكيد المودة، والثاني لكون عثمان أجابه أولا ثم اعتذر له ثانيا قال: سأنظر في ذلك. قال: ثم لقياني فقال: ما أريد النكاح يومي هذا، فأجابه أولا ثم اعتذر إليه ثانيا، ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا قال: فلم يرجع إلي شيئا، كأني ما كلمته، فكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت لياليا فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت في نفسك حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قال: قلت نعم، أي وجدت عليك في نفسك. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا لما عرضت علي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لنكحتها، أي لتزوجتها. أخرجه البخاري في الصحيح وكذا ابن حبان. فيه أنه لولا هذا العذر وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة لقبلها أبو بكر رضي الله عنه، فيستفاد منه عذر أبي بكر رضي الله عنه في كونه لم يقل كما قال عثمان قد بدا لي ألا أتزوج. فيه فضل كتمان السر، فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه. وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه، وقد جبلت الطبائع البشرية على ذلك. واحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج حفصة، فيقع في قلب عمر انكسار. ولعل اطلاع أبي بكر رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد خطبة حفصة كان بإخباره له صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل الاستشارة، وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئا مما يريده. وفي الحديث عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك. وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. أخرج ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند جيد والطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجل فيم الله، لئن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا. كانت حفصة رضي الله عنها أكبر من أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بست سنين، وتوفيت رضي الله عنها في شعبان سنة 41، حيث بايع الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة. وقيل توفيت سنة 45 بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، ودفنت بالبقيع وعمرها 60 سنة وقيل 63 رضي الله تعالى عنه. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة 3 للهجرة زينب بنت خزيمة الهلالية من بني عامر بن صعصعة، وكانت تسمى رضي الله عنها أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وصدقتها عليهم، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها. وكانت زوجة طفيل بن الحارث فطلقها، فتزوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فاستشهد عنها يوم بدر. وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش فاستشهد عنها يوم أحد، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أمرها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا 2 أو 3 حتى توفيت في آخر شهر ربيع الآخر من السنة 4 للهجرة، وكانت وفاتها في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها رضي الله عنها لما توفيت 30 سنة أو نحوها. فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم جاء بعد ذلك الحدث الكبير وهو غزوة أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.